بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية باب الإمامة، قال: هي أفضل من الأذان، أي عندنا. تعليق يقول: وكذا الإقامة أفضل منه، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا الخلافة لأذنت، يعني مع الإمامة. فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن، وعليه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا في فتح القدير. سيدنا عمر قال: لولا الخلافة لأذنت، هو إمام، لما لم يقل لولا الخلافة لصليت إماما ويترك الإمامة؟ متى هو مع الخلافة حرص على ما هو الأفضل، لكن ما تيسر أن يجمع بين الثلاثة، نعم، فاختار الإمامة. لو أن الإنسان جمع بينهما فهو أفضل، المؤذن هو الإمام، ولكن لو خير يعني يستطيع أن يأتي بهذه أو هذه، أيهما أفضل؟ الإمامة أفضل. والصلاة بالجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب للرجال، يعني سنة مؤكدة شديدة التأكيد في قوة الواجب، بمعنى أن الذي يتعمد ترك الجماعة ويواظب على هذا الترك فهو آثم. المواظبة كما قلنا على ترك السنة فيه إثم، وكلما كانت هذه السنة آكد كان الإثم فيها أكثر، طبعا بالمواظبة من غير عذر. إذا واظب على ترك السنة من غير عذر يأثم، أما إذا تركها مرة أو مرتين بلا عذر، أو تركها بعذر أكثر من ذلك لا يأثم. للرجال العقلاء الأحرار، العبد لا تسن في حقه، طبعا لو صلى يؤجر، لكنها ليست في حقه سنة. ما معنى ليست في حقه سنة؟ يعني لا يطالب بها كما يطالب غيره، لأن العبد يعني شأنه الخدمة، نعم، له شؤون، له وظائف يقوم بها، فإذا يعني أدى عبادة ربه، أدى حق ربه، وأدى حق سيده، فله أجران، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من الذين يؤتون أجورهم مرتين. ومنهم أيضا رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، فلما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، فهذا أيضا يؤتى أجره مرتين. نعم، لكن لا يعني أن العبد لو تيسر له يتركها ليست سنة، يعني لا تستحب، لا، هي مستحبة له إن كان يقدر عليها من غير أن يضيع ما يجب عليه من الخدمة. القادرين عليها بلا عذر، وأقلها واحد مع الإمام ولو مميزا في مسجد أو غيره، يعني أقل ما يسمى جماعة ويرتفع به الإثم، نعم، هذا يعني لو صلى مع ولد صغير مميز، أو مع امرأته مثلا، أو أي شخص من المسلمين صلى معه، يكفي هذا في تحقيق أصل السنة. يعني الإنسان لو ترك مثلا الجماعة لسبب فليصليها في بيته مع أهله، يجمع أهله أولاده ويصلي بهم إماما. التمييز، نعم، يعني لا يحدد بسن معين، بعضهم يقول يحدده بالخمس، بعضهم أكثر من ذلك. أنه ورد عن سيدنا محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. ذكروها في كتب المصطلح. قالوا هذا يعني يستأنس به على أن أقل سن تقبل فيه يقبل فيه تحمل الرواية ما تحمله وهو ابن 5 سنين، وما دون ذلك لا يقبل. نعم، لكن الأمر ليس مرتبطا بالسن. قالوا الذي يميز، يعني لو وضعت له مثلا شيئا، يعني مثلا طعاما، وضعت له شيئا يعني ضارا، أيهما يختار؟ اختار النار ولا مثلا الفاكهة؟ هذا اسمه مميز. بعضهم يقول يميز بين البقرة والحمار، يعني ولد صغير تقول له بيقول لك هذا كوكو وهذا كوكو، سميه، يعني ما بيقدر يميز انه نعم قطة صغيرة، شاف طنبور صغير طنبور ام قطة كبيرة. نعم، سبحان الله. الدخول الى المسجد كمان التمييز والاتيان به لصلاة الجماعة بشرط أن لا يؤذي في المسجد، إنه أول شيء يكون يعني سالم من قضية النجاسة، نعم، لا يخشى تلويثه المسجد. والشيء الثاني إنه ما يشوش عن المصلين، يعني إذا وقف في الصف أحيانا قبل 5 سنين لكن راكن معلمينه أهله إنه يوقف في الصلاة ما بيتحرك، نعم، فمثل هذا ما في مانع لو أوتي به للمسجد. نعم، لكن الطفل الصغير الذي لا يؤمن، يعني سواء كان قضية النجاسة أو قضية الحركة، يجنب. طبعا يجنب هذا الذي ينبغي أن نفعله. لو رأينا رجلا مثلا مرة من المرات أتى، ما نعنفه، وإنما يعني المسألة لو تكرر ذلك منه، دائما بجيب أولاده على المسجد وهم أطفال صغار، بعضهم تلاقي حامل بنته وابنه دائما عم يجيبه معه، هذا ينبه إلى ذلك. ما واحد حصل منه مرة صار ضرورة دخل للمسجد، ماشي الحال بيتحملوا، يعني بدليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر الصلاة أخبرهم بعد ذلك أنه سمع صوت صبية فخاف على قلب أمه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. معناته الشرط الانضباط في المسجد وعدم الإيذاء والتشويش، الانضباط والطهارة يعني. نعم، لذلك أمرنا بتجنيب المجانين أيضا. الأجير سيدي حال العبد، الأجير يعني ينبغي أن يمتثل الأمر، يعني المستأجر إذا كان قد تعاقد معه على الوقت، يعني إذا كان هو حريص على صلاة الجماعة يبين له. وينبغي على الأجير إذا كان هو مستأجر على الوقت وليس على العمل، العمل انجزه قد ما بدك طول فيه وخذ أجرته. أما أنا أخذه مثلا باليوم كذا من الساعة كذا للساعة كذا، فإذا ذهب إلى صلاة الجماعة ينبغي أن يقتصر على الوقت، يعني على الوقت الكافي فقط، لا يزيد على ذلك. كان شيخنا الله يرضى عنه ينبه على القصة، يقول إنه الأجير هذا لما بيصلي لحاله ما بيكون يعني عم يشتغل، بتلاقي بيصلي بتوضى بسرعة بيصلي بسرعة ينقر نقرا، فإذا كان قد يعني التزم بعمل فبيلاقيها فرصة للهروب، فبيروح بيتوضى على مهله وبيصلي على مهله وبيصلي السنن بيقرأ أوراد، فهذا خيانة للوقت، سبحان الله. بس حالة المنغولي إذا جاء المسجد أثناء وجوده بالصف بيطلع من الصف بيحكي، نفس الحال المنغولي، يعني هو أقرب للعقل ولا أقرب للجنون؟ كلمة منغولي بتدل على شكل، وهذا الشكل في وراءه مضمون، يعني فأنت إذا تطلع على المضمون، إذا في انضباط وما في يعني قضية نجاسة ما في مانع من ذلك. إذا كان عم بيعمل تشويش أثناء الصلاة إحنا يخرج برفق ولطف، لكن هو إذا كان مثلا أنت الإمام لا تتولى ذلك بنفسك، يعني وكل الناس، في ناس عندهم خبرة بهالقضايا بيرفقوا وتلطف يأخذوا بيكرموا بيعطوا هدية بيصرفوا. يعني هيك بيجي على المسجد إذا ما هو أقام الصلاة طول الصلاة بسبسب بصوت عالي والناس بقلب الصلاة عم بيصيروا بلاقوا له حل مناسب. صرت خلي أنا أقيم، يعني إذا كانت إقامته صحيحة لا يمتنع هذا. لا هو هيك، لكن كمان إحنا بدنا ننتبه إنه ما ننفر الناس، يعني بدنا ننظر للمصلحة العامة قبل مصلحة مثلا شخص معين. وأقلها واحد مع الإمام ولو مميزا في مسجد أو غيره، حتى لو عقد الجماعة في البيت بيكون حقق أصل السنة، لكن ليست كالتي في المسجد المضاعفة لا تكون في البيت كما تكون في المسجد. 27 الظاهر أنه هذا في المسجد 27 صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، في رواية 25، في رواية 27. فعم يقول وبيته، في البيت تحتمل الجماعة وتحتمل الانفراد، فالظاهر أن الجماعة التي تكون في المسجد لها زيادة مضاعفة. يعني مو تفاضل بالخطة سيدي، ليس فقط هذه إحدى ما يتفاضل به، إلا فيها مصالح كثيرة جدا، يعني خيرات كثيرة في المسجد، الاعتكاف والذكر ولقاء المؤمنين. ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني لو فاتته في المسجد الحرام يصليها في المسجد الحرام، لا يذهب إلى مسجد آخر مثلا. طبعا هذا على القول بأن الصلاة المضاعفة فقط في المسجد الحرام، يمر معنا فيها ثلاثة أقوال. يقول أنه الحرم فقط، يعني المسجد فقط، نعم. وفي قول أنه في يعني مكة، نعم، وممكن الحرم كله ضمن حدود الحرم كله. ما نذكر فيها ثلاث أقوال بحاشية الطحطاوي موجودة، هلا نجيبها إن شاء الله. لا بس عشان نتأكد القول الثالث، يعني سيدنا الصلاة أول المجلد آخر المجلد الثاني الأول لهذا الخير الباقي، هذا تحقيق مراق الفلاح. إذا بتحبوا هلا شوي ثاني نجيبها. نعم سيدي، يعني الصلاة بالفندق على القول، نعم، أنه يحصل المضاعف، ونرجو الله ذلك. لما أبو حنيفة قال يكره المجاورة، كان يكره المجاورة في مكة، أنه إنسان يقيم في مكة. السبب في ذلك قال لأن الحسنة تضاعف فيها، فأخشى أن تكون السيئة كذلك. طبعا الإقامة ما حتكون بالحرام، الإقامة خارجي، فهو يقول تضاعف في مكة. نعم، أنا ذاكرين في أول الصلاة في الكعبة أنه كلمة الكعبة تطلق على البيت نفسه وعلى المسجد وعلى مكة. الكعبة لحالها أو المسجد أو حدود الحرم كله. نعم، أكيد يعني المضاعفة مو خاصة بداخل الكعبة، بجوف الكعبة يعني. لا شك أن الإنسان يعني بفطرته يجد أنه الصلاة في المسجد لها مزية على الصلاة في مكان آخر في مكة، غير قصة الخطى والمشقة التي يجدها في الوصول إلى الحرام وغير ذلك. لكن الإنسان بنفسه لما بيصلي بالحرام بيلاقي حاله أنه يعني ما تنزل عليه من آثار الصلاة وأنوارها غير اللي صلى في البيت أو الفندق. أحيانا سيدي مع عم نقول إنه الصلاة في الفندق بمئة ألف، نعم، عم بخلي في تداعي عند الناس، لأنه لكن أنت أحيانا بالحج بتجبر خاطره للناس بهذا القول، مع أنه قول هو قوله للفقهاء يعني موجود، لأنه الناس لا يستطيعون الذهاب خصوصا في الحج. لا في العمرة الأمر أسهل، يعني المسافات بعيدة جدا والناس بتطلع في الحر الشديد ربما تتأذى يعني. فإذا واحد راد يتكلف لنفسه تكلفا بسم الله. باب الصلاة في الكعبة. يقول الطحاوي رحمه الله يقول وهي البيت الحرام، سميت كعبة لتربوعها أو لنتوئها، ومنه الكاعب لمن ارتفع نهدها، واختلف في المضاعفة الحاصلة في الصلاة، فقيل خاصة بالعمل فيها أي في المسجد العتيق، وهو ما حولها المحدد بوضع الرخام فيه، يعني المسجد القديم، مسجد الحرام القديم. نعم، الظاهر أنه يعني يمكن الساحة تقريبا هلأ نعم صحن الطواف. اي نعم الظاهر يعني انه هذا المسجد قديم. وقيل تحصل بالعمل في كل بقاع المسجد، وقيل بالعمل في كل الحرم. سبحان الله. اي نعم نراجع ان شاء الله بعد الدرس بحاشيتنا عابدين نفس الباب نشوف نتوسع فيها، باعتبار انه هي مساله يعني تطرق ويسال عنها كثيرا. لكن يعني العنايه بالجماعه لما بيكون مثلا بالحج، العنايه بصلاه الجماعه في مكان واحد تعوض، يعني لما نقول له انه الصلاه مثلا بالفندق 100,000 مو يعني بالغرفه يقعد لحاله ويترك الجماعه، لا، في مسجد يجتمعون فيه ويقرؤون ويذكرون الله، ايه مصلى يعني على هذا القول يحصل لهم الخير ان شاء الله. ونحاول يعني انه يعني ان نكثر من ذهابهم الى الحرم قدر المستطاع، لكن اذا فاتهم ذلك في ضمن السكن. اذا في المسجد الحرام إذا فاتته لا يطلبها في مسجد آخر، يصليها ضمن المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وشروط صحة الإمامة، يعني من فقد أحد هذه الشروط لا يصح أن يصلي إماما. طبعا لا يصح أن يصلي إماما بمعنى صلاته صحيحة، لكن اللي اقتدوا به هؤلاء لا تصح صلاته. أما هو اللي صلى إمام ما في مشكلة عليه، لو كان فاقد كل هذه الشروط صلى إماما صلاته صحيحة، لكن قل لا تصح إمامته لغيره. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء، طبعا للنساء تكره الجماعة، تكره الجماعة إذا كانت الإمام امرأة، أما إذا كانت اقتدت النساء بالرجال مع وجود الستر هذا شيء حسن وتؤجر على ذلك، لكن هي ليست سنة في حق النساء، يعني بمعنى أنه مثلا النساء تقول له إيه والله بلا ما تروح على الجامعة خليكم مشان تكسبنا الجماعة، لا، هي أصلا لا تطالب بالجماعة، هي مطالبة بأشياء أخرى تعوض لها ثواب الجماعة، حسن تبعلها وحسن قيامها في بيتها وتربية أولادها يكتب لها أجر الجماعة وأجر الحج وأجر كل هذه الأعمال. للرجال الأصحاء، الإسلام والبلوغ، نسأل الله العافية، مرة واحد قال في إحدى البلدان نعم صلى إماما عدة سنوات في أظن في ريف حماة، بعدين واحد كان مسجون من الحرب زمان حرب مع إسرائيل، فطلع فرأى هذا الرجل فصار يتوارى عنه الإمام نفسه، بعدين طلع ضابط إسرائيلي قال له لوالده بنفس الليلة هرب يعني. سمعناها سيدنا الشيخ تفضل ايمن السويطة وصلنا بجدة قال هيك اثناء الفرنسيين وخروجهم ايه والله انا سمعت القصة سبحان الله من مدة يعني ذكروها، واحد المشايخ قال انا اعرف اصحابها انهم يعيدوا صلاة المدة في الاصابة بهذا المسجد لا هو بالشام، يعني المسألة بغض النظر عن أنه لكن هي حالة طبعا حالة نادرة وهم غير مؤاخذين بهذا. ما بعيدوا سيدي هون على القياس أنه يعيدوا، قياس أن يعيدوا يعني بدك تدوروا على فتوى في مذهب آخر. الإسلام والبلوغ، طبعا إذا تأكدنا أنه لم يسلم يعني مثلا، والبلوغ والعقل، الصبي يعني غير البالغ ولو كان قارئا وحافظا للقرآن لا تصح إمامته بعامة الناس. الشافعي اشترطوا التمييز؟ لا، الشافعي اشترطوا التمييز فقط، الشافعي لا يشترطوا البلوغ. كنت بالصف الأول المعهد كان مراقب علينا ما شاء الله شيخ صالح اسمه شيخ أسامة الطرشان من الطيبة، تعرفه شيخ أسامة عبد صالح، هذا الرجل سبحان الله من أهل البلاء، نسأل الله يثيبه. كان كل ليلة يصلي 20 ركعة، أنا يعني كنت قريب منه أبدا، بعد ما يشتغل يخدم الطلاب كل يوم وينزل يشطف ويكنس مع أنه مو مكلف، هو مراقب يعني إداري، آخر شيء بعد ما ينام الطلاب بيصلي 20 ركعة ما يتركها أبدا. سبحان الله. فمرة من المرات اجتمع هو والشيخ غسان الشماع. الشيخ غسان الشماع بيحكي عنه شيخنا الشيخ فوز من أهل الله هذا الرجل الشيخ غسان الشماع، لكن سبحان الله يعني هو ما خلق للدنيا، بتحسه إنه رجل درويش، هو من خريجين معهد القدامى تخرج معه، لكن رجل مبارك في بركة. فشيخنا شيخ فتاح بيقول له إنه هذا الشيخ غسان معه حق إنه يفوت بأي وقت لأي صف يفوت ويحضر مع ال، هيك رجل مبارك يعني صاحب من أهل الله هذا الرجل سبحان الله. فاجتمع هو والشيخ أسامة وأنا بصف الأول، فقالوا لنا بدنا نصلي صلاة حفظ القرآن اللي مذكورة بالترغيب والترهيب، يعني نعم 4 ركعات. فصار يقول له أنت قدم شيخ غسان صلي، يقول له شيخ غسان بعد، قال له شو رأيك نقلد الشافعية ونقدمه، فقلد الشافعية وقدموني أنا صليت إمام. يا سبحان الله، الصلاة مباركة والله. سيدنا شيخ هاشم اللي فيها خير يعني هاي الصلاة اللي نصحني إنه نصليها. فينا صلي سيدي ركعتين على الإمام، أفضل تصلي ركعتين عن الأحناف حتى ما تقع في قراءة المنكوس، لأنه إذا بتقرأ على ترتيبها بدك تقرأ سورة قبل سورة، يعني قراءة سورة فوق التي قرأها، فلما تصلي ركعتين لحال بصير الأمر يعني المحذور يزول. الحنفية إذا وجد غير البالغ متقن القراءة مع البالغ غير متقن، نعم يقتل البالغ. البالغ أي نعم، لأنه البالغ الصلاة مفروضة في حقه، أما ذاك فهي نافلة في حقه، فالفرض ما صحت صلاته ما حيتضرر هو، لكن البالغ إذا ما صحت صلاته يعني هذا ضرر كبير في حقه. يعني في أشياء المراهق يكون حكمه حق البالغ، وفي أشياء لا يكون كذلك. من جملة الأشياء اللي يعني المراهق يكون فيها كالبالغ السفر، يعني كمحرم لو واحد مثلا عمره مثلا 13 سنة وما بلغ يعني لا بالسن ولا بالاحتلام مثلا، وسافر مثلا مع أمه يصلح هذا أن يكون محرما، أما لا يصلح للإمامة. والعقل والذكورة، طبعا إذا صلت امرأة إماما بالرجال لم تصح صلاتهم، وإذا صلت بالنساء تصح صلاتهن ولكن مع الكراهة، وتقف وسطهن، تقف الإمام، ما نقول إمامة، نقول إمام تسمى إمام يعني إماما، أتقف وسطهن لا تتقدم عليهن، فإن تقدمت عليهن تكون ارتكبت كراهة ثانية، يعني أصل الجماعة فيها كراهة وتقدمها عليهن فيه كراهة أخرى. والقراءة من شروط صحة الإمامة يعني أن يكون حافظا لآية تصح بها الصلاة لمقدار ما تصح بها الصلاة، وهو آية طويلة أو 3 آيات قصار، نعم، أو إذا بدنا نعتبر الركن فقط، نعم، ولو بمقدار كلمتين ثم نظر يمثل فيها، نعم هذا الركن. بعضهم قال آية طويلة، فيها خلاف هذه المسألة. والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ، إذا كان صاحب عذر فلا تصح إمامته إلا بمعذور بنفس العذر أو بما هو دونه من جنسه، يعني إذا كان واحد معه رعاف دائم والثاني معه رعاف دائم ممكن يصلوا جماعة واحد منهم يقدم إمام، هذا المعذور يعني بقضية الوضوء الذي يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم، واحد معه مثلا انفلات ريح، واحد معه استطلاق بطن، استطلاق بطن يعني خروج ما في البطن من غير يعني إرادته، نسأل الله السلامة والعافية. في واحد هيك كان سبحان الله من أهل العلم ابتلي بذلك سبحان الله، عملوا له عمليات خبصوا الأطباء فابتلي بهذا سبحان الله. فقال لي ابنه، قال لي لا يستطيع أن يخرج من البيت إلا نادرا، قال لي إذا خرج يعني مثلا قرر شيء ضروري، قال لي بيقعد ساعتين قبل ما يروح يعني هيك بيهيئ نفسه لحتى يستطيع سبحان الله الخروج من البيت. نسأل الله العافية. استطلاق البطن خروج ما في البطن من غير إرادته، الانفلات الريح فقط الريح، فالانفلات الريح نعم هو من نفس الجنس من ناحية الحدث يعني خروج الحدث، لكن أخف من استطلاق البطن، فيمكن أن يصلي يا إمامه لأن عذره أخف، أما بالعكس ما يصح. والفأفأة يعني طبعا هي قصة العذر مسألة تقع، مثلا إمام هو يصلي إماما صار معه بيصير مثلا عملية بروستات أو غير ذلك، فلازم يكف عن الإمامة لحتى تصلح أموره ما يبقى مستمر. يعني الشافعية من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، قالوا إلا الأمية ومن تلزمه الإعادة، الأم يعني الذي يخل بحرف من الفاتحة عندهم. والفأفأة تكرار الفاء الفأفأة، والتمتمة تكرار التاء بحيث لا يتكلم إلا به، يعني تعتع كثير يعني يسموه، لكن إذا كان يكرر الفاء يسمى فأفأة، وإذا يكرر التاء يسمى تمتمة. واللثغ، لثغ يغير حرفا مكان حرف، يقول يلفظ السين فاء مثلا، المستقيم مثل حكايته إذا كان بالعكس يعني الذال يساوي زاي صراط الذين، وما يستطيع إصلاح ذلك، إذا كان يستطيع إصلاحه في بعض الناس بصعوبة يلفظها. في إمام كان لما بيصلي يعني إمام يعني بيشد على حاله بتطلع معه، لما بيتكلم الكلام العادي يلفظ بها، فإذا كانت في الصلاة يعني يلفظها بشكل جيد تصح صلاته إماما. يعني عمل جهد سيدي ما راح صلاته صحيحة. لا لا هو صلاته صحيحة إمامته أصدقني، ما هي إيه الإمام على الإمامة، إذا اجتهد فلم يلفظها بشكل جيد اللصق كان ظاهر وقوي لا لا يصح على المعتمد، لا يصح ولو كان من أهل العلم ولو كان عالما. كنا سبحان الله نقع بهالمشكلة في أحد المساجد، إمام ما شاء الله من أهل الله يعني تكاد تجزم بولايته ولا نزكي على الله أحدا، كل علامات ولاية ذاك، ويحفظ القرآن حفظا متينا ويحفظ ما شاء الله، ورجل صالح كبير في السن يعني سبحان الله نتبرك به ودعائه بدون تردد وقبل إيده، لكن لما يصلي وراء نقع في حرج. وأحيانا سبحان الله بهالزمان هذا بتدور 4-5 مساجد ما بتلاقي إمام عم يقرأ، يعني ما بترتاح سبحان الله، كل واحد في عنده مشكلة يعني هذا للأسف يعني والله شيء مؤسف جدا. فنصلي نفوت الجماعة يحتار الإنسان هل يفوت الجماعة، وإذا بتعيد كل وقت كمان فيها حرج، يعني صليت وتعيد كمان فيها حرج. أحيانا يقع هذا في المساجد الكبيرة، أحيانا بالحرم في بعض الأئمة مثلا عنده حروف ما بتطلع مثلا ولا الطالين تطلع معه غير المغطوبي مثلا، اللي مثلا قاعد بتركيا كمان عندهم مشكلة كبيرة بالضاد والضاء أو البدو الخراب سنة إيه ولا الضالين طلع الضاء إيه. بتركيا هنا بيعتقدوا إنه الضاد بالفضوة مثل الضاء، بيعتقدوا إنه الضاد تبع العرب مو صحيحة، قال له كن أنتوا العرب ولا نحن، قال له هاي لغة الضاد نحن العرب مو أنتوا. طلع شيخ القراء على التلفزيون قال لهم اوعكم اجوا السوريين يعني هلا عم اوعكم يديروا بالكم انه ينزعوا لكم يعني انه حافظوا عليها مثل ما هي. واضيعوا الله ورسوله، عم يقرا لي ما هو اضيعوا الله ورسوله، هاي الطاء عم يسوى الطاء بالفظوة مثل الضاد تبعنا، والضاد بالفظوة يلفظونها مثل الضاء ولا الضاء، الواو فاء كمان فإياك فإياك. فمشكلة بالإنسان يقع في حرج. والله زرت سيدنا الشيخ محمد شقير بتركيا، قلت له سيدي شو واحد يساوي يعني سواء هناك أو هون، يعني كانت مشكلة عنا بالشام. فهو في قول عند الأحناف لكنه غير معتمد، القول موجود عند الأحناف ليس القول المفتى به صحة الصلاة إذا كان يعني معذورا في بهذا أنه يصح الاقتداء به. قال لي الشيخ محمد الله يحفظه، قال لي كان في واحد من العلماء يقول يعني يقول على نويت تقليد من يقول بذلك، يعني أنه أحيانا أمر واحد ما يشدد على الناس، يعني إذا واحد يشدد على نفسه ما يشدد على الناس يضيق. أنه إمام تحس أنه يعني ما شاء الله كامل مكمل يعني، لكن في عنده هاي المشكلة وما في مجال للتغيير، يعني لا ما في كل الظروف ما بتسمح لك أنه تحكي بقصة تغييره، تحكم ببطلان كل من يصلي وراءه. طيب وأنت ما وجدت غيره أو لقيته أحسن الموجود بترك الجماعة؟ في بعض الناس بيختار ترك الجماعة، لكن الإنسان يقع في تردد كبير أنه معقولة يترك الجماعة هيك، يعني مو شغلة سهلة. هو القول موجود لكن لا يفتى به كفتوى. يعني كمان بعض الطرق حلب سيد بقرأ بدال قاف غين المستغيم. على الغالب اللي بيكون يعني اللهجات البدوية هكذا ويعكسونها، مساوي القاف غين والغين قاف، دليل أنه لا يعجز عن نطقها، فهذا ما في مشكلة يعني، يعني تكاد تجزم ببطلان صلاته من ناحية يعني الشروط والفقه هيك. أما أمرهم إلى الله، نحن ما بنحاسب حدا. عم يقرأ، سمعت رجلا يقرأ، كان رجلا مظنت صلاح سبحان الله رحمه الله، ومن شر قاسق إذا وغب. قاسق عم تطلع مع بالعكس، هي بتطلع وهي بتطلع. كان واحد يقول السمش، واحد من أجنبي من المعهد يقول السمش، له مدام السين تطلع معك والشين تطلع معك لمون. والله حضرت مرة يمكن أكثر من 20 مرة الشيخ اسمه الشيخ سعيد العلبي الله يرحمه، كان إمام بالقيمرية، رجل صالح يحضر عن سيدنا الشيخ عبد الرزاق من أهل القرآن. أي سبحان الله، واحد صيني عم يقرأ سورة تبارك، خلق الذي خلق 7 سماوات، له خلق 7، له خلق 7، له خلق 7، ويعيد ويفتئ شيء 20 مرة ما كانت تزوز معه. هذا الذي يعني يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، لكن مع وجود الأجرين يعني يوضع في مكانه مناسب. إذا كان له أجران لا يعني أنه يصلح للإمامة، يؤجر على المشقة التي ينالها. واللفغ، لفغ هو تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين، اللي يقول الغحماني مثلا. لكن أحيانا بيكون اللفغ خفيف، غا غا، هلا هي طلعت أصل الحرف، إذا كان اللفغ خفيفا ما في مشكلة. مرة أحد يعني تلاميذ شيخنا الشيخ عبد الرزاق صار يقول له أنت تلثغ في الراء فما بصح إمامتك، فقال له لسيد، قال له لا صحيحة إمامتك، أصل المخرج يعني عم تطلع أصلا. أحيانا الناس بتدقق بتشدد كتير، يعني قضية السين أحيانا تكون الأسنان لقدام بيطلع معه سي سي سي، أو بطلع لما تقترب الشفة بتطلع مثل الفاء كمان معه سي، فمثل هذا لا يضر الصلاة صحيحة. يعني طبعا لو إنسان حطوا واحد إنسان أكمل هذا أريح للبال وأبعد من القالة، قالة الناس يعني القيل والقال، الناس بتصير بتحكي، لكن في بعض الناس بتشدد بغير حق. لا نحن هيك بنعرف إنه هذا ما بصح فاتحته، خصوصا بعض الأستاذ الشافعية اللي يعني متعودين ما شاء الله إنه يعني دقوا كثير على الفاتحة. طبعا الاتقان شيء والتعنت شيء ثاني، كل هذا يعني سبحان الله من قلة العناية بشؤون الدين. الأصل أنه هاي المسألة يكون عليها رقابة شديدة. نعم الأوقاف نفسها هي بتتابع الموضوع، يكون في مفتشين ويروحوا لكل مسجد ويروحوا أكثر من مرة حتى يشوفوا يسمعوا. أحيانا ممكن أنه جاي والله بيركزها ويجتهد عليها، لكن عامة الأوقات ما عم تزبط معه. لا، هو لازم يعني يتابع الموضوع بشكل دقيق. الذي لا يصلح هذا أمر لا يستحي منه، ما في محسوبيات. يعني الصلاة أغلى شيء عندنا. وفقد شرط من شروط الصلاة، يعني أن يسلم من الأعذار سواء كانت المتعلقة بالطهارة أو المتعلقة بالنطق أو أي شرط من شروط الصلاة، ينبغي أن لا يفقد. كطهارة، يعني ولو صحت صلاته لنفسه مع وجود هذا العذر. وستر عورة، ممكن في بعض الأحوال أنه هو يعني تصح صلاته مع كشف العورة، لكن لا تصح إمامته للمستور. أما النساء الأصحاء فلا يشترط في إمامهن الذكورة. بالنسبة للنساء، نعم، لو صلت بهن امرأة ما في مشكلة كصحة صلاة، لكن في مشكلة من ناحية الكراهة. وأما الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغ. وأما غير الأصحاء فلا يشترط في إمامهم الصحة، يعني كما قلنا لو اتحد العذر. لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويا. كمان بتصير لقضية القعود والإيماء، لو كان الإمام مريضا لا يستطيع السجود فيومئ إيماء، صلاته صحيحة لنفسه لكن لا يصح أن يكون إماما، فالمقتدي به لم تصح صلاته. هو عم يصلي مثلا معه السكر، واحد مرة إمامه، لكن هو مذهبه شافعي. صحيح أنه هو مو مكلف يعني بالمذاهب الأخرى، لكن الناس اللي عم يصلي وراه نصهم أحناف، صح صلاته. طيب مرة مرتين ثلاثة عند الشافعية تصح، أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. أخي لا تشدد، هو هلأ مشي على مذهب، مو قصة تمشايق، قصة أنه هذا حرج للناس يعني. ولا هو كأنه الصلاة بالدنيا كلها ما بتصح إلا إذا هو صلى إمام. خلص أنت يعني مريض، نسأل الله لك العافية، خذ إجازة شهر شهرين لحتى تطيب، بعدين تعود للصلاة. الجالس بيكون راجع، الجلوس القيام مو مشكلة. لو أن مثلا الإمام مثلا مريض أو كسرت رجله لكنه يسجد على الأرض، يركع ينحني للركوع ثم يسجد على الأرض، معلش اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد على الأرض معلش، أما اقتداء الذي يركع ويسجد بالمومئ لا يصح. حتى لو كان واحد مريض يركع ويسجد، واحد مريض بالإمام ما بصح نعم يكون هذا إمام. الذي الذي يصلي بالإمام لا يكون إماما إلا لمثله. شلون لمثله؟ يعني لو كان جماعة مثلا عم يصلوا، فرضنا عم يصلوا نافلة بالسيارة، سيارة واحدة، فأحدهم صلى إمام، كلهم يومئون إمام ما في مشكلة. صلي التراويح قرأ فيهم جزء، أستاذنا الشيخ حسان الهندي طلعوا من مكة زعلانين، راحت التراويح عليهم قال لهم لا تزعلوا يلا هنصلي، وصلى فيهم 20 ركعة وقرأ لهم جزء كمان بالإيماء. صبيان يعني دون سن البلوغ، يعني بنقدر نقول سيدنا دون الخمس سنوات. لا، هذا تمييز كتمييز. كنا عم نحكي يمكن أما تجي المسألة متعلقة بالتمييز فعلا، يعني تمييز أنه صار يميز بين شيء وشيء. يعني مثلا حاطط له أنت مثلا شغلة سخنة ما بيهجم عليها، مثلا مكواية، هذا طفل صغير معناته لا يعي، هذا لا يعد مميزا. إمامة الصبي للنساء صح؟ لا، إذا كان كنا بالغات لا تصح. إن شاء الله لقاء التقبيل. شاهد دليل إنه ما شاء الله حفظ الدرس الشيء. أهم شيء إن شاء الله. لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويان. قال وشروط صحة الاقتداء، هذه الشروط ينبغي أن تتوفر في المقتدي. الأولى ينبغي تتوفر في الإمام، هذه ينبغي أن تكون في المقتدي. نية المقتدي المتابعة لإمامه، مقارنة لتحريمة نفسه ولو حكما بأن لا يفصل بينهما فاصل أجنبي. يعني لو خرج من بيته توضأ وخرج من بيته بقصد الجماعة بقصد الاقتداء، فوجد الإمام في الصلاة، فأول ما وصل هو طالع لصلاة الظهر ونود يقتدي بالإمام، ناوي الظهر وناوي الاقتداء، فأول ما وصل كبر الله أكبر ولم يعني يتلفظ بالنية أو يستحضرها، قال تكفي تلك النية، بشرط أنه ما يكون فصل فاصل بيناتهم، يعني الطريق مثلا الله حكى تليفون أو شيء خلص ذهبت النية الأولى، ينبغي أن يجدد كلام الأجنبي هون أو الأجنبي هو خارج الموضوع الصلاة نهاية. أي نعم، مو الأجنبي يعني مثلا إنجليزي أو تركي. نعم، نية المقتدي ولو ضمنا، يعني لا يشترط أنه يعني يتلفظ. نعم، الأصل النية في القلب. قال له أستاذنا الشيخ موفق وقت، قال له سيدنا الشيخ أديب كلاش عليه الرحمة والرضوان، قال له سيدي أنه أحيانا واحد يعني يذهل عن نية الاقتداء، فالشيخ بده يبين له القصة أنه النية موجودة ضمنا، يعني موجودة. فقال له شيخ تعال خلينا نمثلها تمثيل أنا وياك القصة. قال له يلا أقيم الصلاة وأنا حصلي إمام سيدنا الشيخ أديب. فأقام الصلاة، وقف سيدنا الشيخ أديب صار يدعي، بعدين التفت عليه قال له ما تكبر. قال له سيدي عم استناك. قال له ليش عم تستناني؟ قال له عشان اقتدي فيك. قال له إذا أنت ناوي الاقتداء. أما هو أصلاً مجرد الانتظار لا يعد نية، لكن الانتظار إذا كان متضمن للنية، نية الاقتداء، فيكفي هذا. يعني ناصين أنه مجرد الانتظار لا يعد نية، أما إذا تضمن هذا النية لكن هو مو مستحضرة بشكل يعني ظاهر، يكفي هذا إن شاء الله. ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به في غير جنازة. تمام، يعني النساء في مشكلة في اقتداء المرأة بالرجل. المشكلة أن المرأة المشتهاتة يعني التي بلغت حد الشهوة إذا وقفت بجانب الرجل في صلاة مشتركة، يعني مقتدية فيه أو هن اثنين مقتدين بإمام واحد وما في فاصل بيناتهم، محاذاة تفسد صلاتهما. نعم. نعم، ولذلك هذا لا يلتزم إلا بالالتزام. يعني الإمام ممكن أنه لما الإنسان شرع بالصلاة تجي مرة وتوقف جنبه فأفسدت صلاته وصلاة من اقتدى به. طبعا إذا كانت مشتركة معه بأن تقتدي به أو تقتدي بنفس إمامه، فبالحالة نعم نقول لا يصح اقتداؤها إلا إذا نوى إمامتها حتى يسلم من الصلاة. طيب، إنسان يصلي يمكن بعد شوية تجي زوجته تقتدي فيه، فينبغي أن ينوي الإمامة، يعني هو لما بيكبر ينوي إمامتها وإمامة مثلا من يأتي من النساء البنات مثلا. نية الإمامة قبل الشروع الصلاة. طبعا قبل الشروع. وليس وإمامة للنساء. هذا القول المشهور في المذهب. هناك قول آخر أنه نية الإمامة ليست شرطا لصحة الصلاة صلاتها، ولكنه شرط للفساد بالمحاذاة. القول الآخر هو غير المشهور. نعم، أن المرأة إذا اقتدت من غير أن ينوي إمامتها صلاتها صحيحة، اقتداؤها صحيح، لكن لو أنها جاءت ووقفت بجانبه ولم ينوي إمامتها لا تفسد صلاته بوقوفها. نعم، صلاة لا نعتقد نحن وجود نساء فيها الظهر والعصر، ما في درس، ما في كذا. طبعا في المذاهب الأخرى ما في مشكلة، هي مسألة حنفية. في المذهب الحنفي نعم، أقول على القول الثاني، هذا القول الثاني الاقتداء صحيح. الاقتداء صحيح، هو ينبغي للإمام أن ينوي إمامة من يقتدي به من الرجال والنساء، لكن لو لم ينوي فعلى القول المشهور ما صحت صلاتها. محاذاة امرأة مشتهات في صلاة ذات ركوع وسجود. هل هذا بالنسبة للفساد بالمحاذاة؟ تمام. أما بالنسبة لصحة الاقتداء في حال أنه هي ما حاذته، لم تحاذه، هل صح اقتداؤها إذا لم ينوي؟ المشهور لا يصح، هناك قول يصح اقتداؤها، فبيكون هذا الشرط فقط لسلامة الصلاة وليس للتشديد على النساء. القول الثاني، قول المشهور إذا وقفت خلفه والإمام لم ينوي إمامة النساء ما صح، صلاته صحيحة وصلاتها فاسدة. اي نعم، صلاته فاسدة ما صحت، يجب على الإمام أن يخبرها بأنه بإعادة بعدد الصلاة. نعم. هل يندب في الرجل لوحده في بيته أن ينوي جماعة يصلي فرض الظهر جماعة؟ لا، حتى إذا أتت امرأته أو أحد ينوي إمامة من يأتي به يعني يقتدي به، معلش هو ما حب ينوي جماعة، ينوي الإمامة. هل لو واحد صلى منفردا ونوى الإمامة تفسد صلاته؟ ما بتفسد صلاته، أي عند الأحناف، عند الشافعية فيها مشكلة. يعني في قول هيك سيدي ماما إنه قال إنه جماعة من الملائكة والجن، يعني يصلي قبل المغرب، المغرب خمس دقائق عم أو يعلي صوته وعم يقيم الصلاة، وبعدين قال نويت أصلي إماما. إماما بمين؟ قال الملائكة. قال الملائكة بتأخر الصلاة لهلا قبل المغرب خمس دقائق. المحاذاة القصد بجانبه إذا تأخرت عنه خطوة، موضوع إفساد الصلاة إذا تأخرت خطوة لا تفسد الصلاة، وإذا كان بينهما فرجة تسع رجلا، هي على مستوى لكن في فرجة تسع شخصا، لا تفسد الصلاة. وإذا كانت قريبة منه لكن بينهما حاجز بغلظ الإصبع، يعني مثلا لوح مثلا مثلا NDF أو نحو ذلك، لا تفسد الصلاة أيضا. إذا الشرط هو المحاذاة، وإذا كانت فوقه أو تحته أيضا لا تفسد. قضية السد يعني النساء على السد مثلا أو بالأبو في محاذاة لكن لا تفسد. السد المقصود فيه مثل بالأمو يعني سواء، طبعا السد هي إذا كانت هي يعني هذا اللي مذكور في الفقه أنها تفسد. نعم. فالبعض صاروا يحملوها على إيش؟ على السدة اللي هي فوق. أما السدة شلون إنه في مثلا مصطبة عالية شوي، فهو واقف هون وهي هون، وفي محاذاة صار، يعني رأسها صار مثلا عند بطنه، هذا في محاذاة صار، فقالوا إنه بتفسد. فالبعض صاروا يعني يعمموا الحكم إنه السدة اللي بتكون مثلا في المسجد عالية مترين أو القبو قالوا إنه بتفسد الصلاة، لا هذا لا يفسد. شيخ المذكور تعليل الحكمة من ذلك، من أي شيء؟ إنه محاذاة لا تفسد، إنه رجوع قليلا لا تفسد، ولا هون توقيف الموضوع؟ لا ما يعني ما فهمت شو وجه الإشكال بالضبط. يعني إنه ما السبب إنه لما بتحاذين تفسد الصلاة، وعندما تعود قليلا مثلا بمقدار بسيط لا تفسد الصلاة؟ إنه صار في فاصل لأنه بيناته. سيدي هو عم يسأل إنه ليش؟ يعني هو كأنه المعتبر، يعني المعتبر هلا هي إذا واقفة قدامه مو راجع عنه، في بيناتهم فراغ يتسع رجلا مثلا، لا تفسد. فلما بترجع هي متى ستحاذي؟ لما تسجد. هو المعتبر حال القيام. تمام. هلا إذا واحد تقدم بعقبه على الإمام تفسد الصلاة، لكن المفسد التقدم في حال القيام. أما لو حال الركوع سجود زحط لقدام شوي ماذا لا يفسد؟ يعني مقصدي إنه الشبر مثلا هي اللي عم تسبب الناس بجوز يعيد وضوءه إذا حازته. لا يعني هلا هو اقتراب المرأة من الرجل صار هو سبب المشكلة، لما بعدت عنه صار في فاصل خلاص انتهى، يعني المشكلة اللي كانت هي السبب دنو هذه المرأة منه زالت. إنه هو امرأة أجنبية وليست من محارمها، يعني لا حتى لو أمه أبدا مو أجنبية، يعني تكون هذول تبع أوروبا مثلا، لا المقصود إنه أي امرأة زوجته أو بنته أو أمه بيقولوا مشتهى، كيف مشتهى مثلا وهي أمه أو أخته؟ المقصود إنه يعني بلغت حد الاشتهاء، وليس يشترط إنه يكون في حقه. نعم تمام، هذا هو المقصود. في غير جنازة، يعني لو جاءت امرأة واقتدت بالإمام في صلاة الجنازة فهل تصح صلاتها مقتدية به وما نوى الإمامه؟ نعم تصح، لأنها لا تفسد بالمحاذاة. لو جاءت وحازت الإمام، لو نوى إمامته وحازته لا تفسد، يعني المحذور غير موجود. المحاذاة التي تفسد هي التي تكون في صلاة ذات ركوع وسجود، لأن الصلاة لما فيها ركوع وسجود هي أقرب إلى الدعاء منها إلى الصلاة، لأن أربع تكبيرات هذه هي صلاة الجنازة، حتى الأذكار التي بينها سنن، الأركان هي التكبيرات فقط. فلو أنه حاذاها أو حاذته في صلاة الجنازة لا تفسد الصلاة. فالمحذور الشيء اللي نحن خايفين منه غير موجود، ولذلك لو لم ينو إمامته يصح اقتداؤها به. وعدم تقدم عقب المقتدي على عقب إمامه، المراد العقب اللي نحن نسميه الكعب، يعني أسفل القدم من يعني آخره مؤخر القدم، هذا يسمى بالعقب. فإذا تقدم هذا على عقب الإمام تفسد الصلاة، كما قلنا في حال القيام هذا يظهر. أين يظهر التقدم والتأخر؟ في حال القيام، والأصابع ما لها عبرة. واحد مثلا الإمام نورت رجله 41 والمقتدي 49 وقف جنبه، نعم رجله بتكون متقدمة منيح يظهر الفرق يعني، لكن هذا لا يفسد. يعني من هذا نأخذ تسوية الصفوف بالأعقاب، الأصل في بالأعقاب يعني. هذا الأصل يعني. إذا استطاع الإنسان، بعضهم بيعتني بها القصة يعني. في المحاذاة بين المناكب سيدنا؟ نعم. يعني المنكبين في منهم مو هيدا. المنكبين المحاذاة بين المناكب، أول شيء أنه يلتصق المنكب بالمنكب ما يخلي فراغات. الشيء الثاني أن لا يتقدم ولا يتأخر، هاي المحاذاة، أنه يكون على سوية واحدة. اليوم ما شاء الله الدرس كله مناقشة، أيوة عم نستفيد منكم الله يجزيكم خير. ومشاركته في أصل فعل الأركان، يعني ولو بعد الركن، يعني أن يشارك إمامه ولو حكما. يعني الأصل أنا لما يركع الإمام أركع، تمام؟ لو أنه مثلا سابق إمامه ركع، فركع إمامه وأدركه، يعني الإمام أدرك المقتدي، اجتمعوا هن راكعين يعني اجتمعوا في أو اجتمعا في الركوع. طبعا هذا الفعل من المقتدي مكروه إذا كان بغير عذر مكروه، ولكن الاقتداء صح لأن الإمام شاركه فيه. كذلك لو أن الإمام ركع، نعم، ثم رفع، فركع المقتدي بعد إمامه ما شاركه، رفع وذاك ركع، هذا يعد مشاركا حكما لأنه وجد الركوع من الإمام، فصار حكم هذا الركوع ساري. أما المشكلة وين يعني فقدان هذا الشرط أين يتأتى؟ لما المقتدي بيركع قبل الإمام وبيرفع ولسه الإمام ما ركع، تمام؟ فإذا اجتمعا في الركوع أو سبق الإمام ورفع فركع بعده يصح. الصورة اللي فيها مشكلة ركع الإمام مثلا أو سجد، نعم، ورفع رأسه ثم سجد المقتدي وبعده ذاك رفع المقتدي، يعني هو الأصل سجد قبل إمامه، نعم، ورفع رأسه فسجد الإمام، نعم. هلأ شو صار بالصلاة؟ لسه ما عم نحكم بالفساد، إن أعدتها مع الإمام أو بعده تصح، وإن لم يعدها فسدت. لكن هو أصل هذا الفعل يكره، في كراهة، كراهة تحريمية لمسابقة الإمام. هذه الصورة سيدي بتصير أكثر شيء عند الشافعية مشان الفاتحة، صد فاتحة إلهم ترتيب فيها، لا بس إلهم فيها ترتيب يعني بالمشاركة يعني. سيد الصورة اللي ذكرته لو وسع المدة الزمنية تبعها، إنه الإمام ركع وبعده هذاك عم يقرا الفاتحه. تمام، ما انت عم تحكي لعند الشافعيه؟ لا، عم نحكي احنا عند مثلا تاخر لسبب ما، والامام شافعي المقتدي شافعي ولا حنفي؟ الصوره اللي ذكرتوها متاخر. طيب فهمت الامام بالصوره عم تحكيها شافعي ولا المقتدي؟ بدي صوره مصر عند الاحناف. هو إذا كانه شافعي نحن ما حنفتي له، لأنه هو حيرتب صلاته على مذهبه. وإذا بدك ترتب عن الأحناف المقتدي ما حيقرأ شيء، لكن ممكن يتأخر من غير قراءة هيك جاء الخشوع بالقيام مثلا، أنه حكما لحقه وبعدين رفع. أنا عم بقصد أنه نزل على السجود الإمام وبعده هذاك واقف بركوعه بيلحق الوقوف. هو عدم متابعته للإمام هذا فيه كراهة. نعم، لكن لو أتى بالركن بعده يعد مشاركا حكما، ما بيكون فقد هذا الشرط، لكن بيكون عنده خلل بناحية تانية اللي هي عدم متابعة الإمام. وعدم متابعة الإمام فيها كراهة تحريمية. ركن أو ركنين ما في مشكلة. نعم، ذاكرين بمفسدات الصلاة مرت معنا، قرأناها مفسدات الصلاة لسه بدها تجي بعدها، بتجي معنا المسألة. ومسابقة الإمام بركن لم يشاركه فيه إمامه ويفسدها مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه، كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الإمام. تجي معنا تفصيلها إن شاء الله. يعني كأنه انفصل كليا عن صلاة إمامه. هو يعني هل الفاصل هذا بهالترتيب هذا يفسد. وعلمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده، يعني قبل الصلاة بيقول لهم أنه أنا مسافر حصل لي ركعتين وأنتوا بتكملوا. طيب ما قال له هن مأمنين أنه حيقوم للثالثة، قام سلم مباشرة، سلم وقال لهم أتموا صلاتكم. فهذا العلم المتأخر يكفي عن العلم المتقدم. فيما إذا صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية لا خارجهما، يعني نحن رايحين على المسجد عن صلي يعني معتادين، وإذا بالإمام يصلي ركعتين ويذهب، ما صار في مشكلة، لا أخبرنا لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. تمام، يعني نحن رايحين ضمن بلد، مو قاعدين بالسفر طريق سفر، طريق سفر أمره أوسع لأنه مظنة السفر. أما أنا رايح للمسجد هون اللي بالعادة يصلي فيه، وإذا بإمام يصلي ركعتين ويمضي ويذهب ولم نعلم بحاله أنه مسافر فنعيد الصلاة. أما إذا قال أتم صلاتكم أو علمنا ولو بإعلام غيره، يعني خارج المصر لا إعادة، لأن يعني خارج المصر ما ظنت سفر، يعني أنت عم تصلي بطريق مثلا استراحة. وأن يكون أدنى حالا من المأموم، وأن لا يكون أدنى حالا من المأموم، كأن يكون متنفلا والمقتدي مفترضا. يعني واحد مثلا طالب علم أو عالم صلى الفريضة، جاء واحد قال له بدي حدا يصلي معي مشان أكسب الجماعة. طبعا واحد منهم حيصلي فرض، الثاني اللي مصلي حيصلي نفل، ما في يقول صلي قضاء، عند الأحناف ما بيصح قضاء، بتكون إذا بدهم يصلوا جماعة بده يكون فايته نفس الوقت من نفس اليوم. اتحاد. إيه، يعني اثنين فاتوا ظهر أول مبارح مثلا أو عصر مبارح ممكن يقتدوا، أما غير ذلك ما بيصير، تتحد الفريضة. فحصرا لما بده يكسبوا ثواب الجماعة بده يكون واحد عم يصلي تنفلا، وبده يكون الوقت قابل للنفل كمان. يعني المغرب ما بيصير ما في تنفل بثلاث ركعات، بالعشاء ممكن هذا في العشاء ويمكن أن يكون في الظهر. قال له طيب يلا أنا أقتدي فيك. قال له لا، أنت طالب علم صلي فيني إمام، حياة بتصير بيحرجه مشان يصلي إمام، لو صلى إماما ما صح اقتداؤه. ليش؟ لأنه هذا يصلي فرضا والآخر يصلي نفلا، فصار بناء قوي على ضعيف. مثل واحد عنده طابق مثلا عمره ممطين وعمر فوق بناية بده يعمر فوق بناية هيهبط كله. يعني في قياس عقلي بناء القوي على الضعيف لا يصلح. الأصلات إعادة مو موجودة؟ لا عند الأحناف ما في شيء اسمه إعادة إلا إذا تبين له فساد الصلاة. تبين له فساد الصلاة يعيدها. حتى إذا مثلا شاكك قال يصلي آخر صلاة مما عليه، يعني شك هو أنه الصلاة مو ضابطة تردد، العم بيقدر يقول فاسدة ولا بيقدر، فيصلي آخر صلاة مما عليه. يعني أنا مثلا هلأ صلينا الظهر وشاكك بفساد الصلاة فأصلي آخر ظهر مما علي، فإذا كانت صلاة الأولى غير صحيحة فآخر ظهر مما علي هو هذا الظهر. صح الاقتداء به إذا كان الإمام هو هو المشكلة فقد المعرفة. يعني أنا ماني متأكد أنه هاي الصلاة الظهر تبع اليوم، فهون يفوت اتحاد الوقت أو يفوت العلم باتحاد الوقت. حتى لو الأصل بده يساوي هيك يصليها يعني وحده. لو وجدت الجماعة ما بعيد، إذا وجدت الجماعة صلى منفردا ثم وجدت الجماعة لا يعيد إلا إذا كان متنفلا، يعيد متنفلا. مسألة التقليد واسع، يعني لا هذا البحث يعني في المذهب، لكن مسألة التقليد واسع. كأن يكون متنفلا والمقتدي مفترضا، أما بالعكس يصح، بل يشترط كون الإمام مثله أو أعلى حالا منه في الشرائط والأركان، وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه. ما قلنا كظهرين من يومين أو ظهر وعصر من يوم واحد، وأن لا يكون الإمام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية. شلون؟ مسافر ومقيم كلاهما فاتته نفس الصلاة، يعني اثنين، واحد مسافر واحد مقيم، راحت عليهم صلاة الظهر من هذا اليوم مثلا أو من أمس، فيريدان أن يقضياها اليوم، هل يصح اقتداء أحدهما بالآخر؟ إذا صلى المسافر إماما صحت الصلاة، وإذا صلى المقيم إماما لم تصح صلاة المسافر. هي أصل القصة أن الفائتة فائتة السفر والحضر، نعم العبرة فيها بآخر الوقت، يعني إذا خرج الوقت ما صلى طبعا صارت قضاء بزمت، لما خرج الوقت كنت أنا مسافر إذن أقضي، ولو مثلا قضيتها في حال الإقامة أقضيها قضاء مسافر صلاة مسافر. تمام، يعني واحد مثلا مسافر راحت عليه صلاة الظهر بعدين أقام، يصلي أربعة ولا اثنين؟ تنتين ركعتين يصليها لأنه وجبت في حقه. تمام، وإذا كان مقيم راحت عليه صلاة وقضاها في السفر يقضيها ركعتين ولا أربعة؟ أربعة. فائتة السفر تقضى ركعتين طبعا بالنسبة للرباعية، وفائتة الحضر تقضى أربعة. نعم، فإذا كانت الفائتة نفس الصلاة من نفس اليوم، هل يصح اقتداء أحدهما بالآخر؟ واحد مقيم واحد يصلي أربعة فاتته وهو مقيم، واحد يصلي ركعتين فاتته وهو مسافر. إذا صلى المسافر صحت، ليش؟ لأنه ما بصير يغير العدد، فالمسافر صلى ركعتين بيقوم المقيم اللي فاته بحال الإقامة بيكمل. أما إذا صلى المقيم قبل الصلاة، مثل ما مر معنا ينبغي أن يعلم بحاله قبل الصلاة وبعد الصلاة إن كان في حال في مصر أو في القرية، أما بطريق السفر لا يشترط العلم. سيدي بس على العبرة في آخر الوقت، أنا الآن ببيروت أذن الظهر علينا مسافرين، جامعة طرابلس قبل العصر، نحن بآخر الوقت إنه مقيمين بنصلي أربعة ولا بنصلي اثنين لأنه أذن علينا؟ متى خرج الوقت؟ ما خرج لما ما خرج الوقت وصلنا على بيروت قبل أذان طبعا أنت وصلت أذان. مقيم بدك تصلي صلاة الإقامة وين صليتها بالسفر ولا في الإقامة؟ لا صلية بالبيت محل ما وصلت العبرة بآخر الوقت وكذلك العكس العبرة بآخر الوقت لأن العبرة وقت الصلاة التي تصلي فيه لما أنت عم تصلي هلا أداء الصلاة في وقتها عم تصليتها وقت اللي كنت مسافر لبعد ما أقمت بعد ما أقمت وصلت للمكان اللي أنت مثلا لوطنك أو للمكان الذي نويت الإقامة فيه إقامة وإذا سفر سفر ولو صليتها ووصلت إلى بلدك قبل خروج الوقت لا تعيدها الصلاة صحيح يعني تفرض لزاما سيدنا في آخر الوقت يعني تستقر في الذمة القضاء نعم في آخر الوقت إمتى بنقول عنه هذا الرجل فاتته الصلاة ويجب أن يقضيها لما خرج الوقت لما خرج الوقت شو كنت أنا كنت مسافر إذا استقرت في ذمتي ركعتين أرد سيدنا هو وأن لا يكون الإمام مقيما لمسافرين يعني نحن مسافرين لحنا أولى بالإمامة من المقيم إذا واحد معنا مقيم بالسعودية. مو هي. مو هي المسألة لا. هاي المسألة عم يقول قضاء. مو عم يصلي أداء. إذا عم يصلي أداء ما في مشكلة. صلى المقيم ولا المسافر ما في مشكلة. هلا هم بالشرف سيدنا تحت كاتبه بالمراقي. أن يكون لأنه يكون اقتداء مفترض لمتنفل في حق القاعدة أو القراءة. يعني ركعتين الثانيات يكونوا نفل. تمام رباعي إيه بس شلون صورة مسألة هذا التعليل صورة مسألة شلون إنه اثنين فاتتهم الصلاة لما فاتتهم واحد مسافر واحد مقيم يعني واحد جاي زيارة عندك مثلا من الشام لهو في سيدي كلمة بعد الوقت يعني بعد خروج الوقت يعني قضاء قضاء بعد الدخول الوقت بعد الوقت لا بعد الخروج قضاء يعني أكيد قضاء يعني صورة مسألة بقضاء هي مو بالأداء أبدا. يتسعي إيه نعم. وأن لا يكون الإمام مسبوقا. نعم. يعني فيما يقضي لما بيقوم المسبوق من أجل أن يقضي. الآن هو منفرد. طيب. لو جاء واحد اقتدى فيه بصح الاقتداء. لو أنت شفت شخص عم يصلي منفردا هو فعلا دخل وصلى منفردا فاقتديت فيه بصح الاقتداء بصح طيب المسبوق لما يقوم للقضاء هو حكمه مقتدي ولا منفرد منفرد هل يصح الاقتداء به لا يصح لأنه صحيح أنه هو منفرد لكن هو كان مقتديا قبل قليل فصار فيه شبهة في قول عند غير مذاهب هذه طبعا الشافعية لكن لا يستحسن يعني ذاكرينه ويصح مرة واحدة يعني مو انه يعني كل واحد بيقتدي باللي بعده تم الجماعة من الظهر للعصر مرة واحدة يعني ايه صح اذا كان مسبوق حنفي سيدنا مثلا فاتوا ركعتين هو ما قرأ فيهم صلى ركعتين ما قرأ فيهم فاتحة لكن مسألة انا مكلف انه يعني انا في مسجد يعني بيدخلوا الأحناف والشافعية والمالكية واللي ما لهم مذهب ولا إلى آخره فجاء واقتدى بي هل يضر هذا بصلاتي أنا ما بيضر بصلاتي وقالوا الأصل يعني نعم يشير إليه خصوصا إذا علم أنه مثلا حنفي يشير إليه يعمل له هيك ما يقتدي به لكن لو هو اقتدى بيجي بيقول لك ويكبر لا بيأخذ يعني بدون إذن بس بيعطيك خبر إن الله أكبر اقتدى فيك خلي يقتدي ليش بقى هذا لا يؤثر على صلاته وهو صلاته في اعتقاده صحيحة الله يتقبل ما بيضر هذا يعني لكن أنا لا أفعل هذا لأنه ما بيصح أنا بعتقد أنه هذا لا يصح هو سيد عن الشافعية جائز جائز نعم وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء فوق ثلاث يعني هي قصة المحاذاة إذا كان ثلاث نساء مع بعض يعتبروا صف تمام معنى ذلك اللي وراه كله فسد صلاته أما إذا كانت وحدة أو تنتين فتفسد صلاة من يحاذيهن يعني واحد على اليمين واحد على اليسار واثنين وراه لآخر صفوف تفصل صلاته. أما إذا كانوا ثلاثة فما فوق ما كل شيء وراه نصفوف فاسد الصلاة. ليش اعتبرنا اللي وراء محاذاة؟ طبعا لأنه خلفهم صارت صار يعني محاذاة مو شرط على اليمين أو اليسار يعني صار فسد بالتبعية هذا بالتبعية. نعم كان مسألة يعني فيها حرج بالحرم لكن في الحرم الأمر واسع لا يسعه مذهب واحد. نقول الحج كان شيخنا يقول الحج لا يسعه مذهب واحد يمكن هذا يقول واحد الحرم لا يسعه مذهب واحد يعني حتى لو في غير الحج. الآن الزحام في العمرة مثل الحج ولا يمكن ضبطه يعني إذا ما هن الدولة يعني عملوا جهود خاصة ويضبطوه مثل ما ضبطوه بالحرم النبوي يضبطوا بالحرم المكي ما الناس ما تستطيع. قد ما حاولت أنه تأخذ احتياطك يعني خصوصا في الصفوف الأخيرة يعني ممكن واحد أنه يسلم من ذلك إذا صلى أمام الكعبة لكن مو كله قد صح لك تنزل على صحن الطواف تصلي. فوجود النساء يعني كثير جدا خصوصا من جهة المسعى من الجهة هي بيصير في اختلاف. وهل الناس هيك بيقولوا في رجال كثير يعني ما مثلوا لهم مجال؟ إيه نعم إيه يعني الحالتين يعني الصلاة بدك بقى تقلد مذهب آخر لحتى تصح الله يتقبل. بس على الطواف عم يعملوا أماكن مخصصة عم يعملوا لكن لا يمكن ضبطه بشكل يعني كامل. وكان الإمام نوى إمامتهن طبعا ولا نهر يمكن ولا نهر يعني ألا يفصل بين الإمام صف ولا نهر يمكن أن يمر فيه الزورق. فواحد الإمام أمام النهر والثاني على الضفة الأخرى إذا كان نهر كبير يمر فيه الزورق لا يصح الاقتداء. أما إذا كان ساقية صغيرة مثلا نهر صغير ماشي الحال. يعني إحنا مقدرة بمسافة تقريبا لا تقدر هذه الأشياء بالمسافة عرفا هذا النهر كبير ولا صغير يمر فيه الزورق وقدرنا يمر فيه الزورق عادة تمرق فيه سفن يعني هاي تبع الصيد مثلا أقل أصغر شيء هاي بالزوارق يعني. إذا كانت تمر فيه فهذا كبير. سيدنا من حرم أحيانا بيكون فيه 100 متر بين مجموعة من المصلين والإمام الاقتداء ضمن المسجد قد ما كان بعيد ما في مشكلة ضمن المسجد. أما خارج المسجد يقدروا هاي المسافات ما في مشكلة صحيح الاقتداء. ولا نهر يمكن أن يمر فيه الزورق ولا طريق نافذ يمر فيه العجلة دواليب يعني مثلا طنبر سيارة على حسب الزمان والعصر يعني. الطريق يمنع صحة الاقتداء. نعم إذا لم يكن فيها صفوف متصلة. أما لو مثلا وصلت الصفوف ضمن الطريق وما بعد الطريق معلش أحيانا بيكون مثلا بيشتروا بيت بعد المسجد يعني يكون في بناتهم طريق يوم الجمعة مثلا بيصير زحام شديد فبيصلوا في الطريق وبيصلوا في البيت الذي بعده مثل قصة الفنادق الأمام الحرام اتصلت الصفوف هيك. وقت شيخنا شيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه زرته مرة في الطابق الثامن قال له ابنه شوف الصفوف واصلة طلعوا من البلكون لقوا الصفوف واصلة لجوا لجوات الفندق وطلعوا الشيخ على الورندا واقتدوا. ما دام انه خارج الحرم اذا ما واصل صفوف مشكلة يعني انا نحن ما بنحكي على هذا. نعم حتى هذا إذا كان في طريق بيناتهم وما في اتصال صفوف ما بصح. رمضان الأحناف تتصل كثيرا تتصل يعني أحيانا في غير رمضان هلا ما شاء الله زحام شديد يعني تعامل مثل ما عملت السبت لا لا لا هذا خارج المسجد اسمه هذا مو من المسجد الحرام هذا يعني بنشوفهم بيقتلوا سيدي هن بس عبارة عن نوع من التسهيل عم يساووا يعني مكان إنه إذا حدا بده يصلي يقول وين بده يصلي له فوت صلي هون عشان ما يفوت يصلي بالمحلات مثلا نوع من التسهيل والتيسير. لكن هذا ما اسمه يعني المسجد الحرام هذا اسمه طابق الفندق. لكن الكلام حتى لو كان واحد في غير هذا الطابق في طبقة أخرى يعني مثلا في غرفته نعم ومتصل الصفوف ويسمع صوت الإمام طبعا أكيد العلم بحال الإمام من شروط الصحة نعم هيك لا لا لا لا يعني كل واحد توصى اللي جنبه شيخ أبو أيوب توصى أنت بالشيخ أي نعم الحمد لله. طيب أو إذا لم يكن فيها صفوف متصلة أو خلاء في الصحراء أو في دار كبيرة 40 ذراعا يعني الفاصل هذا يضر أيضا إذا كان في الصحراء أو في دار كبيرة امتداد 40 ذراع. هلا المسجد له حدود ما دام ضمن حدود المسجد. طيب بين إذا كان في الصحراء ما في واحد بالمسجد واحد برات المسجد، اثنين بالصحراء عم يقول، فإذا بلغ 40 ذراعا لا يصح الاقتداء. أو في دار كبيرة سيدي إنه صحن دار مقصود ولا لا فاصل بينك وبين الدار؟ لا هن لما بيكون ضمن دار كبيرة، في دار كبيرة الله يرضى عنه سيد مكلك الثاني بيته من السيدة رقية لشارع الملك فيصل كان بيت سيد مكي كبير جدا، إيه فالساحة كبيرة كتير، فهذا ما هو مسجد، دار، فوقف الإمام في أولها والمقتدي في آخرها، إيه أو امرأة مثلا اقتدت في غرفة مثلا في وراء، نعم، فهذا الفاصل إذا كان كبيرا لا يصح الاقتداء. يعني إحنا لما بيكون ضمن المسجد قد ما كانت المسافة بعيدة الاقتداء صحيح، لكن لما صار خارج المسجد واحد منهم أو الاثنين خارج المسجد فتقدر بهذه الأشياء. نعم. أو خلاء في الصحراء أو في دار كبيرة 40 ذراعا أو خلاء في الصحراء أو في دار كبيرة 40 ذراعا يعني الدار كبيرة 40 ذراع، تمام؟ الدار كبيرة ممتدة 40 يعني هي الدار 40 ذراع حتى تقدير الدار الكبيرة. نعم. فالخلاء الذي يضر يعني الفاصل الذي يضر في الدار الكبيرة أو في الصحراء قال مقدار يسع صفين فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف. يعني هو بينه وبين الإمام في 100 متر لكن كله مليء بالمصلين، الصلاة صحيحة ما في مشكلة قد ما كان الفاصل بعيد، تمام. لكن إذا كان في الصحراء أو في الدار الكبيرة التي نعم بلغت 40 ذراعا وبينه وبين الإمام فراغ يسع صفين فهذا لا يصح الاقتداء. ولا حائط، يعني عندنا كلمة صف لا يفصل بين الإمام والمأموم صف، ولا نهر ولا طريق أو خلاء، تمام. نعم. ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، فإن لم يشتبه لسماع الإمام أو رؤيته، نعم يعني هو ضمن مسجد، نعم، ولكن لا يعلم بحال الإمام، ما يعلم بحال الإمام، ما تصح. يعني عم يصلي بغرفة ضمن المسجد مثلا بغرفة الإمام والمبلغ يبلغ مثلا أو بالميكروفونات عم يوصل الصوت، الاقتداء صحيح، فانقطعت الكهرباء وانقطع الصوت ما عاد يعرف الإمام ركع ولا سجد ولا رفع تفسد الصلاة، طبعا صلاة المقتدي. صارت مرة معنا سبحان الله بالأمو، كنا بغرفة شيخنا إيه سبحان الله والصوت واصل، انقطعت الكهرباء ما عاد نسمع، كان في ضوضاء يبدو ما عاد نسمع التحركات، فقطعنا الصلاة وطلعنا صلينا برا. سيدي في عند الشافعي شيء اسمه مفارقة؟ ما في شيء عند احنا في اسمه نية مفارقة، مفارقة يعني فساد صلاة. فإن لم يشتبه لسماع الإمام أو رؤيته أو المقتدين، يعني رؤية المقتدين، وكان المكان متحدا كما إذا كان الإمام داخل المسجد والمقتدي في صحنه مثلا صح الاقتداء. كما قلنا أنه ضمن المسجد أدنى بعد الصفوف الاقتداء صحيح بشرط العلم بحال الإمام تحركاته، وأن لا يكون الإمام في مكان والمقتدي في مكان آخر ولو لم يشتبه حال إمامه عليه. يعني يشترط أمران: اتحاد المكان ولو حكمان، والعلم بحال الإمام معا. إذا فقد أحدهما هو هنا ضمن متحد المكان مثلا ضمن مسجد لكن لم يعلم بحال الإمام فسدت الصلاة. لو الإمام عم يصلي مثلا بمكة وأنا عم أعمل أعلم تحركاته الآن بالتلفزيون أو بالراديو ما يصح الاقتداء، هذا الاختلاف المحل المكان. أو مثلا في داره قال نعم في داره المنفصلة عن مسجد بطريق تمر فيه العجلة مثل الفواصل اللي ذكرها كلها أسماء فواصل، فمنفصل بأحد هذه الصور قريبة أم بعيدة يعني لكن الصوت واصل لعنده لا يصح اقتداؤه. وأن لا يكون الإمام راكبا. نعم الواحد إيه لا ولا بجوز يعمل عمرة كمان إذا كان عم تعمل عمرة كل يوم مرة ذكوة حط التلفزيون بالنص تنزل فتل و... مثلا قطعت الكهرباء شو بيعمل وقت من هو المفارقة؟ لن قال لك ما في مفارقة من احنا صح؟ يعني هي مزحة لكن حقيقة احدى القرى كانوا نعم يحطوا الراديو على المنبر خطبة وقت يخلص الخطبة يحطوا بالمحراب ويصلوا معه. شخص يجي عندنا في القرية بيته بعيد عن المسجد ففي حجر برات يقعد هون ويصلي مع الإمام من هون خارج المسجد المحلي، ما بيصح ما بيصير إلا سامع وسامعني الله على حجر على أحكام سامع وسامعني الله يحفظك. يعني متفق مع بعض خلاص. لا إنه إنه رب العالمين سامعه سامع الإمام وسامع المقتدي. وأن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو بالقلب. شو الإمام يعني الإمام يصلي راكبا سواء كان ذلك في نافلة أو كان في فريضة في المواطن التي تصح فيها صلاته الفريضة على الدابة. نعم المقتدي راجلا ماشيا. طبعا المقتدي ما حيكون قاعد لأنه إذا كان واحد ماشي واحد قاعد ما حتزبط، وإنما المقصود أنه اثنين ماشيين سوا لكن واحد راكب واحد ماشي، أو واحد راكب والتاني راكب دابة أخرى كمان ما بيصح، واحد بسفينة واحد سفينة أخرى إلا إذا اقترنتا. أو بالقلب. شو بالقلب يعني بالعكس؟ إمام راجل بالقلب يعني بالعكس. أو راكبا غير دابة إمامه. شو يعني؟ يعني إذا كان في دابة واحدة على دابة واحدة يصح الاقتداء، مثل قصة التراويح اللي حكيناها عن أستاذنا الشيخ حسان. نفس السيارة نعم. وأن لا يكون الإمام وأن لا يكون في سفينة والإمام في سفينة أخرى غير مربوطة بها. ظهر يعني قديما كان هذا معهود أنه يربطون بعض الصفون. نعم. وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا لصلاته في زعم المأموم واعتقاده كخروج دم لم يعد إمامه بعده وضوءه منه. يعني العبرة باعتقادي أنا إذا كنت مقتديا وليس باعتقاد الإمام. يعني هو الإمام خرج منه دم وهو شافعي فهو في اعتقاده صلاته صحيحة، طيب أنا هل يجوز لي أن أقتدي به وقد علمت أنه خرج منه دم ولم يتوضأ؟ لا يصح الاقتداء. أما لو كان بالعكس يصح، لو كان صلاته صحيحة في اعتقادي وفي اعتقاده غير صحيحة هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف أنه هل يصح ذلك أم لا يصح، لكن يعني على المعتمد أنه يصح اقتداؤه لأنه أنا في مذهبي صلاته صحيحة. يعني مثلا لمس امرأته ثم قام يصلي وأنا اقتدت به، أنا أعتقد أن اللمس لا ينقض الوضوء. ويصح اقتداء متوضئ بمتيمم. نعم، إن هنا الوضوء أصل والتيمم خلف عنه. الخلفية هل حصلت بين الماء والتراب أم بين الوضوء والتيمم؟ إذا قلنا بين الوضوء والتيمم فلا يصح الاقتداء، لأن الخلفية تعني الضعف، يعني الخلف هو مثل الأصل. تمام، فالمعتمد أنه الخلفية حصلت بين الآلتين، يعني بين التراب، التراب هو نائب عن الماء، خلف عن الماء، ولكن بعد أن تطهرت بالتراب صرت أنا اسمي طاهر، الطهارة واحدة سواء كانت بالماء أم كانت بالتراب، الطهارة واحدة، فلا يعد هذا أقوى من هذا. فالخلفية حصلت بين، أما إذا قلنا الخلفية حصلت بين الطهارتين فحينئذ لا يصح الاقتداء، لكن معتمد أن هذا صحيح، الاقتداء صحيح، متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح، يعني مسح على الخف خفين أو مسح على الجبيرة. المسح على الخفين ظاهر يعني معروف يعني لدى الناس أنه بجوز أنه الإمام مسح الخفين، لكن مسح الجبيرة ربما واحد يشكل عليه يقول الإمام والله جب صن إيده مثلا وشفته مسح عليها، بصح الاقتداء بصح كالمسح على الخفين. وقائما بقاعدة، لكن بشرط إيه؟ الركوع والسجود على الأرض، السجود أنه يكون سجوده على الأرض. أما إذا كان يومئ إيماء فلا يصح إمامته بغيره ممن يسجد. نعم، وبأحدب يصح الاقتداء، واحد مثلا ظهره فيه انحناء أو بيقول مسأله حردبه منحني ظهره يعني، لكن ما وصل حدبه إلى حد الركوع، في بعض الناس كثير هيك بتلاقيه يعني كأنه راكع، فهذا هو في حق نفسه معذور، كيف بده يركع هو راكع وخالص، في حق نفسه صلاته صحيحة، لكن في حق غيره لا تصح إمامته، لأنه حيفقد شروط الانحناء للركوع، لأنه هو منحني من الأصل. وإن نعم يقول، نعم أنا أخطأت فيها المسألة، يقول وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد، وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد رحمه الله تعالى. إمام محمد اشترط أن لا يبلغ حدبه حد الركوع. نعم، ومؤمن بمثله يصح أيضا اقتداء، اثنين عم يصلوا بالإمام، إلا أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما. إذن الإمام بصح في اقتداء، الإمام يومي والمقتدي يومي، إلا قال أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما، لأن الإمام مضطجعا أقل حالا من الإمام قائما أو قاعدا، فإنه لا يصح حينئذ. ومتنفل ولو تراويح أو سنن رواتب بمفترض يجوز، يعني المتنفل نعم يريد أن يصلي مثلا تراويح أو سنن الراتبة، شو معنى سنن الراتبة؟ ما معنى السنن الراتبة؟ يعني السنن الراتبة هي المتعلقة بالصلوات سواء كانت مؤكدة أم غير مؤكدة، اسمها رواتب، رواتب يعني متصلة بالصلوات، يعني إلى مكان محدد، نعم متعلق بالصلوات، يعني مثلا سنة العصر من السنن الرواتب، وأحيانا تطلع يطلق يعني على المؤكدة، لكن بس المؤكدة يسموها رواتب، لكن هو الأصل كلمة يعني رواتب بمعنى المترتبة على الصلوات قبلها أم بعدها. فواحد يصلي سنة مثلا الظهر البعدية، فاقتدى برجل مثلا مسافر، المسافر يصلي فرض، فاقتدى به، قال له كسبني الجماعة، قال له يلا أنا بدي صلي، فنوى سنة الظهر، ما نوى تنفل مطلق، سنة الظهر، يصح؟ يصح. كذلك التراويح. إن هي ليش عند الأحناف يعني وقت بيصلي السنة ولا نويته مثلاً يصلي سنة الظهر مثلاً بعدية. إذا كانت أنت سنة تنفل مطلق. إيه هلا إذا واحد يصلي نفل مطلق. نفل يعني مو مقيد بالصلوات يعني لو هو لا عم يصلي مثلاً سنة الظهر قبلية ولا بعدية ولا سنة العصر يصلي لله عز وجل. تنفل. وهو مثلا هذا الرجل بده حدا يقتدي فيه، فاقتديت به تنفلا مطلقا الصلاة صحيحة. طيب إذا كان ما نصلي السنة ونويت السنة المتعلقة بالظهر يصح ذلك أيضا. أحيانا واحد بتكون فاتت السنة القبلية، السنة الظهر القبلية تقضى، والأفضل أنه يقضيها بعد الفرض مباشرة قبل السنة البعدية. نعم، لأنه بعضهم قال إذا كانت قضاها بعد السنة بعدها بصيرنا في المطلق، فالأفضل يقضيها بعد الفرض مباشرة. فاقتدى برجل مثلا يريد أن يصلي الظهر يصح ذلك. خصوصا لما الإنسان بيسمع أنه مثلا ترك السنن فيه إثم، يعني تأكيد السنن خصوصا التي قبل الفجر وقبل الظهر، إذا فاته يقضيها الإنسان، يعتاد ذلك الإنسان ما يفرط فيها، يقول الله راحت. وإذا ظهر بطلان صلاة إمامه في رأيه، يعني في رأي المأموم، بطلت فيلزم إعادتها. يعني تبين لي أن الإمام قد فسدت صلاته في مذهبي بعد ما انتهيت من الصلاة، أنا تبين ذلك فيجب أن أعيدها. كما يلزم، يعني يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنوب أو فاقد شرط أو ركن بالقدر الممكن، يعني يجب إخبارهم بالقدر الممكن، مو شرط مثلا يحط على الجزيرة إعلان أنه يصلى ورائي مثلا في وقت كذا أنه يعيد، وإنما المقصود يعني هو بيصلي بالمسجد فبيلون الله يكرمكم اللي صلى الظهر مبارح اقتدى فيني يعيد صلاته. إذا ممكن تصير كلام بعيد الحالة إذا شيء متحقق ممكن، أما إذا كان الأمر موهوما يعني هو بس يعني ضعف منه لا يعني يخبره. إذا علم أنه كلهم شافعية الأمر يسير، عند الشافعية لو أنهم علموا بفساد صلاته بعد الصلاة أو علموا مثلا أنه غير متوضئ صحت صلاتهم. في بعض المسائل متساهل فيها يعني. قالوا إذا كان في مسجد كبير لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو إذا صلى في مسجد جماعة مثلا جمعة أو عيد، قال حتى لا تحصل فتنة. بعض الناس بيستغرب انه ليش هيك عم يسجد، هذا لا يسجد لسه. اما لو طرأ المفسد بعدها فلا يعيد المقتدي صلاته، كما لو ارتد الامام والوقت باق والعياذ بالله. يعني الردة تفسد وتحبط العمل، فإذا كان وقتها لا يزال باقيا يجب عليه أن يعيدها إذا عاد إلى الإسلام. ففي الصلاة متى يتصور ذلك؟ لو ارتد في الوقت وعاد، يعني مثلا شلون ارتد مثلا تلفظ بكلمة مكفرة أو فعل فعل مكفر، نعم، ثم جدد إسلامه، نقوله إذا كان الوقت باقيا يجب أن يعيد الصلاة. وإذا كان مثلا في الحج، متى وقت الحج؟ الحج لا وقت الحج العمر، ولذلك إذا كان قد حج حجة الإسلام يجب عليه أن يعيدها. عند الأحناف يجب إعادة الحجة إذا ارتد أو نطق كلمة كفر. نعم وفسخ العقد بينه وبين زوجته ولا يعود إلى حتى يجدد العقد. لا الناس بيخافوا من هذه القصة أكثر ما بيخافوا من الردة، لكن هي مصيبته في الردة أكبر من ذلك كله. يعني بيجوا بيسألوا بس بده يسأل شغلة إنه طلقت ولا ما طلقت. طبعا هو بدون بلا خلاف ما طلقت، ما في شيء اسمه طلاق، لكن في فسخ باتفاق انفسخ العقد. لكن عند الشافعية إذا جدد الإسلام فعود إليه بالعقد الأول، وعند الأحناف لابد من التجديد. طالما ضمن العدة عند الشافعية يعني طبعا ضمن العدة أكيد. نعم يعني جدد ومشي. نعم. قال أوسع كما لو ارتد الإمام. إن هاي الصورة نعم طرأ المفسد بعدها، ارتد الإمام والوقت باقٍ. طيب لو ارتد الإمام بعد خروج الوقت هو نفس الإمام لا يجب عليه إعادتها حتى فضلا عن المقتدى. أما إذا ارتد في الوقت ثم أسلم يجب على الإمام الإعادة ولا يجب على المقتدى، لأنه هذا مفسد طرأ بعد الصلاة متعلق بالشخص عقوبة له وليس متعلقا بالمقتدى. أو سعى إلى الجمعة بعدما صلى الظهر بجماعة وسعى هو دونهم فسدت صلاته فقط. هذه مسألة كمان بذكروها غريبة شوي يعني أو غير مشهورة، إنه من سقطت عنه صلاة الجمعة له عذر، مثلا مثل المساجين، مساجين محبوسين عن صلاة الجمعة المرضى. فلو أن الواحد صلى الظهر وبعد أن صلى الظهر سعى إلى صلاة الجمعة بسعيه تفسد ظهره، فلو أنه لم يدرك الجمعة يجب أن يعيد الظهر. هذه المسألة. وهؤلاء المعذورون يكره لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة، هن مساجين مكروه يصلوا جماعة. طبعا هلأ في بعض السجون بيعملوا لهم صلاة جمعة، هاي قصة تانية. نحكي لو أنهم معذورون لا تقام لهم صلاة جمعة، هل يصلون الصلوات جماعة أم منفردين؟ أفضل جماعة إلا في ظهر الجمعة، لأنه حتى لا يتشبه بالمصلين في الجمعة. فلو أنهم صلوا جماعة صحت صلاتهم لكن وقعوا في كراهة. إحنا نصورها جماعة لأنه متعلقة بالمسألة. صلوا جماعة في مثلا في مثلا المساجين أو المرضى، الإمام بعد أن انتهى قال له ليش ما بنروح صلاة الجمعة؟ خلينا نروح. فإذا ذهبوا جميعا فسدت صلاتهم جميعا، تمام. وإذا ذهب الإمام وحده فسدت صلاته وحده. طيب هذا المفسد طرأ في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ إذن هذا لا يضر المقتدين، تفسد صلاته لحاله. فلو أنه أدرك الجمعة فبها صحت صلاته الجمعة وبعد الظهر، ولو لم يدرك الجمعة يجب أن يعيد الظهر وحده. ثم قال ويسقط حضور الجماعة بواحد من الأشياء التي تذكر، يعني التي ستذكر الآن. قال منها مطر وبرد شديدان وخوف. نعم يعني ظالم ظلام والعياذ بالله إذا طلع بيأخذه. سؤال سيدنا مخرج البحث، أنت ذكرت أنه الإنسان مشان ما يصير في فتنة أو ما بيصلي سجود السهو ما بيأتي بسجود السهو. بالنسبة للسجدة إذا بيصلي مثلا صورة السجدة جاءته سجدة، في كتير ناس بيصير في خلل في الصلاة، بيقدر أنه ما يسجد؟ يجب عليه أن يسجد، ولكن هو الأصل لا يقرأها. إذا بده يصير إذا كان يخشى من حصول فتنة أصل هو ما يقرأها، يعني أن لا يقرأ، الأصل أن لا يقرأ. وإن لم يسجد سجدة تلاوة مكروه، صار كراهة تحريمية صار. لأنه سجود التلاوة واجب عند الأحناف، سواء كان خارج الصلاة أم داخل الصلاة واجب، لكن في الصلاة واجب على الفور، خارج الصلاة على التراخي. الركوع بنواب الركوع إذا لم ينقطع فور التلاوة، إذا يعني إذا كان قرأ مثلا وهم لا يستكبرون، حتى ما نقرأ كلمة السجدة نحن، وهم لا يستكبرون وركع مباشرة يمكن أن يعني تقع في يكفي الركوع عنها. أما لو قرأ أكمل مثلا شيء آيتين ثلاثة أربعة بعدها لا بد من سجود خاص. يعني سيدي هلا نقول انه وجوبا بده يسجد السهو اذا ما اتى بسجده اذا تركها سهوا اما اذا تركها عمدا السهو لا يكون في العمد. مطر وبرد شديدان وخوف وظلمة شديدة وحبس معسر, يعني هو رجل معسر ما معه يؤدي الدين تبعه, فإذا خرج إلى صلاة الجماعة نعم فإنهم يأخذونه ويحبسونه, تمام, فهذا له عذر بترك الجماعة. أما إذا كان موسرا يروح أدي الدين اللي عليك, ما بيجوز, يعني ليس له عذر في ترك الجماعة أنه واجب عليه يؤدي الدين. وحبس معسر يعني خشية الحبس طبعا, نعم, أو مظلوم. وعمى وفلج, الأعمى يعذر في ترك الجماعة حتى لو وجد قائدا لا يعد قادرا بقدرة الغير. لا يعني أن هؤلاء لا يصلوا وإذا صلوا ما لهم أجر, لا بالعكس, يعني لو أنه تكلف ذلك هذا له أجر إن شاء الله مضاعف, يعني أو أجر كثير. وعمى وفلج بالنسبة للأعمى سيدي إذا صلى على كرسي وهو قادر على ركوعه ما بيجوز لأنه عم تجاه القبلة ما عم بحب, ما في مشكلة يعني الأحناف يعني لو انحرف قليلا ما في مشكلة. وعمى وفلج, الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان يذكر أنه يكون واحد طول عمره ما بيروح على الجامع, قال لما بيصير مقعد بيقول لأولاده تعالوا برضاي عليكم خذوني على الجامع, الشيخ يقول له البعيد لما كنت تطمت للأرض كان الجامع ما بيعرفك. طبعا لو أنه وصل لهذه الدرجة أولاده أرادوا يعني يغتنموا البر يأخذوا يبروا يعني, لكن هل هم مكلفون بذلك؟ هو أصلا ما كان يذكر أصلا الصلاة ليست واجبة عليه. ذكروا مسألة لو كان أبوه نصرانيا وطلب منه أن يأخذه للكنيسة قال لا يأخذه, ولو طلب منه أن يعيده إلى البيت يجب عليه أن يعيده. وقطع رجل وسقام وإقعاد ووحل أو وحل يصح الوجهان, يكون العين حرف حلق يصح الفتح و يصح الإسكان والإتباع, نعم, وهم مثلا نهر, ولو بعد انقطاع المطر, انقطاع المطر لكن لسه في طين بالأرض, وزمانة مرض مزمن يعني يصير بالكسر زمانة معروفة بالفتح زمانة لأنه هي مأخوذة من الزمان يعني مزمن, وشيخوخة يعني كبير السن ليس مجرد الكبر, كبر مع الضعف يعني, وإرادة سفر يعني الآن هو عم يتهيأ للسفر ولم يحضر الجماعة يعذر بذلك ويأخذ أجرها إذا كان من المواظبين عليها عادة. إرادة سفر عنكم شيخ حازم؟ لا شو؟ ما معنا هاي عجيب هو نفس الطبعة؟ تكرار فقه تكرار فقه ليكون عنا ممكن يكون في عنا سطر ناقص ممكن لا أنا أخطأته سبق نظري عجيب هذا اسمه تصحيح نظر. وشيخوخة وتكرار فقه ومطالعته بجماعة تفوته. تكرار فقه شو سيدي بس تكرار فقه يعني عم يراجع الفقه لأن الفقه هو نعم هو عمدة العلم يعني. أما مثلا قاعد على قراءة مثلا كتب وعظ لا يعذر بترك الجماعة, أما درس فقه هذا درس فقه يتعلق به الحلال والحرام, الفقه له شأن وفضل ليس لغيره يعني مثلا مجالس الوعظ وغيره. لو كان لنفسه مثلا قاعد بالبيت عم يعمل تكرار فقه ومطالعته بجماعة تفوته عم يقول مو انه لحاله قاعد يفتح انا لحالي كتاب فقه وراجعه يروح صلي ويرجع, اما بيقول لك بجماعه تفوته مطالعته يعني اما عم يقراه مثلا هو اول مره او عم يكرر عم يراجع الفقه بجماعة تفوته، وشرط أن يكون هو عادة ما بيغيب يعني، أما هو دائما بيغيب، لما صار الدرس وقت الجماعة قال الحمد لله أجت على رجليها. وحضور طعام طلاب علم، سبحان الله لازم ينتبهوا لهالقصة، أحيانا يعني يجري يقولون طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ما بيتذكروا إلا وقت صلاة النافلة، وقت اللي قاعد عم يحكي وكم ساعة وعم يأكل وبينقل وضحك ما بتذكرها، بتذكرها أنت وقت فقط الصلاة، لا مو هذا المقصود. واحد مواظب يغتنم الأوقات كلها، نعم، بعدين مثلا في صلاة نافلة، نافلة مطلقة ما بيترك السنن الرواتب، واحد يقوم يصلي بالليل قيام ليل مثلا والله 100 ركعة، واحد تاني مسك كتاب فقه وقاعد يراجع، هذا أفضل أنه هذا فيه يعني علم، وذاك فيه مجرد عبادة. مرأ معنا بالكتاب الحديث، نعم، فضل العلم أفضل من فضل الكتاب الحديث، من هون أم موجود هون، وخير دينكم الورع، الحديث الأول، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، كأنه اللفظ. لكن هو يعني طالب علم ينبغي أن يجمع بين الأمرين، إذا كان هو مثلا متفرغ للعلم وذهنه قابل للعلم فالأفضل أن يغلب العلم، ولكن لا ينسى نصيبه من التنفل، أن التنفل بنور القلب وبيجعل سر العلم وبركة العلم يعني حاصل. نعم. وحضور طعام تتوقه نفسه، يعني حضر الطعام صار مسكوب وموضوع على الأرض أو على الطاولة وهو يعني جائع رغبان بالطعام، هالحالة لا يعني يقدم الطعام. أما إذا فقد الشرط الطعام لسه ما سكبه أو عم يسكبه هلا، فيصلي يذهب إلى الجماعة، وطبعا يعودهم هو إنه لا تحطوا بوقت الأكل، أحيانا بيعتادوا مثل ما بيحطوا إلا بوقت الصلاة لا يضعون الأكل. مرت معنا بموطأ الإمام محمد ذاكرة إنه ولا أحب أو هيك معنى إنه يعني يتحير تلك الساعة، ينبه على أهله، هاي بتصير برمضان كتير، لا تحطوا الأكل لا بعد المغرب، يعني لا يوضع في مكان الطعام. تقديم العشاء على العشاء مثلا يصير هذا مرة نادر، مو بشكل دائم يحط وقت العشاء وقت العشاء. وإذا انقطع عن الجماعة، نعم قال نعم، وحضور طعام تتوق نفسه كمدافعة أحد الأخبثين، مدافعة يعني شيء بشكل يشغل البال. بس شو وجه المقابل يعني وحضور طعام تتوق كمدافعة، يعني هذا مثل هذا بس اثنين بال يعني بتعلقوا بالطعام، يعني ما يدخل وما يخرج هذا يدافعه، هذا يشغل البال وهذا يشغل البال، القصد هو إشغال البال بذلك. نعم. طبعا إذا وصل إلى درجة إشغال البال، أما إذا كان الطعام موضوعا وأنا ماني كتير رغبان بالطعام يعني يصلي كذلك، لو كان مثلا المدافعة قليلة جدا خفيفة، يعني هذا كلمة مدافعة معناتها أدفعه ويدفعني، فهمت شلون؟ يعني إنه يعني يكاد يخرج، أما مجرد شيء خفيف حصل وزال هذا إن شاء الله ما يضر. وإرادة سفر، طبعا هذا مدافعة أحد الأخبثين، إذا حصل في الصلاة يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ، وإذا حضر والجماعة قائمة لو توضأ يعني تنتهي الجماعة يتوضأ ولو فاتته الجماعة، نعم، لأنه في كراهة تحريمية بالصلاة معه. وإرادة سفر، هي نعم إنه عم يتهيأ للسفر، وقيامه بمريض، وشدة ريح الليلا لا نهارا، يعني إذا كان يعني ما في سيارة، لا وجود مثلا سيارات خفف الموضوع يعني، إلا إذا كان الأمر صار عواصف شديدة حالة تانية، هاي المراد بشدة الريح. وخوف على ماله، وإذا انقطع عن الجماعة لعذر مانع كالفلج والمرض والشيخوخة وكانت نيته حضورها لولا ذلك العذر يحصل له بفضل الله ثوابها، يعني اثنين مثلا وصلا إلى الشيخوخة، كلاهما لا يصلي في المسجد، واحد يجري له الأجر يكتب له الأجر في كل صلاة تكتب له 27، واحد لا تكتب له إلا مرة واحدة، شو السبب؟ السابق. نعم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. ثم قال والأحق بالإمامة، هنعمل فاصل إن شاء الله ثم نكمل بإذن الله. نقف عند قوله والأحق بالإمامة، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.